الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: خوص كأشباح الحنايا ضمر يرؤفن بالأمشاج من جذب البرى. ما معنى قوله ضمر؟ مهزولة. أحسنت. ومنه في القرآن: أحسنت، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال رحمه الله: يحملن كل شاحب محقوقف من طول تدآب الغدو والسرى. ما السرى؟ سير الليل. سير الليل، أحسنت. ومنه في القرآن: فأسر بأهلك والليل إذا يسر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. ما معنى دحى؟ ومنه؟ بسطر. أحسنتم، والأرض بعد ذلك دحاها. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولشيخنا ولسامعين ولمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: حتى إذا قابلها استعبر، لا يملك دمع العين من حيث جرى، ثم تطاف وانثنى مستنما، ثم تجاء المروتين فسعى، وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا، ثم تراح في المنبين إلى حيث تحج المأزمان ومنى، ثم أتى التعريف يقر مخبتا، مواقفا بين ألال فالنقى، واستأنف السبع وسبعا بعدها، والسعي ما بين العقاب والصوى، وراح للتوديع في من راح قد، أحرز أجرا وقلا هجرا لغى. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: حتى إذا قابلها، أي واجهها، إلى ما يعود الضمير؟ الذي فضلها. نعم، أحسنتم. حتى إذا قابلها، أي قابل الكعبة. قال: ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى، أي ينوي مكة. ثم قال: حتى إذا قابلها، أي قابل الكعبة. حتى إذا قابلها استعبر، أي بكى، مأخوذ من العبرة، وهي الدمعة قبل أن تفيض. لا يملك دمع العين من حيث جرى. يقول: إنه حين واجه هذا الشاحب الحاج الكعبة، جرت بالدموع عينه، لا يملك التوقف عن البكاء. قال: ثم تطاف وانثنى مستلما، ثم تجاء المروتين فسعى. ثم هي ثم زيدت عليها التاء، كما يزيدونها على رب فيقولون ربت، وكما يزيدونها على لا فيقولون لا تاء، على القول بأن أصل لا تاء لا زيدت عليها تاء التأنيث. وتاء التأنيث لم تستعمل في الحروف إلا في ثمة وربة ولات. قال: ثم طاف، أي البيت سبعة، وانثنى عطف ورجع بعد الطواف، مستلما ماسا الحجر الأسود بيده مقبلا له. والركن اليماني أيضا يستلم لكن لا يقبل، وأما الركنان الآخران فلا يستلمان لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. وفي بعض الروايات: مستسلما، ثم تطاف وانثنى مستسلما، أي منقادا. ما إعراب مستلما أو مستسلما؟ حال. أحسن. ما صاحب الحال؟ نعم صحيح، حال. ما صاحب الحال؟ الضمير فاعل ثنى. أحسن. قال: ثم تجاء المروتين، أي الصفا والمروة، هذه تثنية على سبيل التغليب، كما تقول العرب القمران للشمس والقمر، والأبوان للأب والأم، والعمران لأبي بكر وعمر. قال: فسعى، أي مشى بينهما، بين الصفا والمروة. والسعي يطلق على المشي، ويطلق أيضا على العدو والإسراع. والسعي بين الصفا والمروة يجمع بينهما، لأنه يمشي وبين الميلين الأخضرين يسرع. قال: وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا. وأوجب الحج، أي ألزمه نفسه، والحج في الأصل القصد مطلقا. وقال خليل هو كثرة القصد لمعظم، وهو هنا العبادة المعروفة. وثنى عمرة، عمرة في اللغة الزيارة، أي أنه ألزم نفسه مع الحج عمرة فجاءت ثانية. من بعد ما عج أي رفع صوته بالدعاء والتلبية، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج، العج رفع الصوت. وما الثج؟ أحسنت، إراقة الدم نحر البدن. قال ولبى، أي قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقال لبى إذا أجاب، فمعنى لبيك إجابة بعد إجابة. وقيل هي من ألب بالمكان، ويقال لبى أيضا إذا أقام به، فالمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، هذا قول ثان. وقيل هي من قولهم داري تلب دارك، أي تقابلها وتواجهها، فالمعنى أنا متوجه إلى طاعتك. وقيل هو من قولهم امرأة لبة، وهي المحبة لزوجها، فمعنى لبيك اللهم حبا لك بعد حب. وقيل هو من لباب الشيء، واللب واللباب خالص كل شيء، فالمعنى إخلاصي لك. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 8 أقوال في معنى التلبية، ولبعضهم لبيك هل هو من اللباب وهو الذي خلص من أحسابي، أو من ألب بالمكان أي ثبت، أو من تلب داره أي واجهت. وقيل نقله يرى من لبة، وهي التي لزوجها محبة. قال ولبى ودعا، من بعد ما عج ولبى ودعا، ثم تراح في الملبين إلى حيث تحج المأزمان ومنى، ثم تراح أي خرج آخر النهار. ما كان من خروج أول النهار فهو الغدو، وما كان آخره فهو الرواح، غدوها شهر ورواحها شهر. في الملبين، قوله الملبين هذا جمع ملب، وهو اسم فاعل من لبى يلبي. إلى حيث تحجى أقام، يقال تحجى بالمكان وحجى المكان إذا أقام به. المأزمان جبلان بين المزدلفة ومنى، ومنى موضع رمي الجمار. ثم أتى التعريف يقرو مخبتا مواقفا بين ألال فالنقى، ثم أتى التعريف، التعريف وعرفات واحد لاسم موضع من مناسك الحج. يقرو يتتبع، أي يتتبع المواضع ويدخل من موضع إلى موضع. فالحاج يخرج من مكة صبح يوم التروية وهو اليوم 8 إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة يصلي بها الظهر والعصر، ثم بعد غروب الشمس يخرج منها إلى المزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر وقبل الشروق، قبل شروق الشمس يخرج إلى منى، ثم بعد ذلك يخرج إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى ويبيت بها 2 أو 3، ثم يرجع إلى مكة لطواف الوداع. فهو من موضع إلى موضع، هذا معنى قوله يقرو يتتبع المواضع، يدخل من موضع إلى موضع. مخبتا متواضعا لله خاشعا مخلصا، قال تعالى وبشر المخبتين. مواقفا أي مواضع يقف فيها الحاج بعرفة والمزدلفة للدعاء والصلاة. مواقف على صيغة منتهى الجموع، فهو ممنوع من الصرف، لكنه صرفه للضرورة، وصرف الممنوع للضرورة الشعرية كثير، أجمع عليه البصريون والكوفيون. قال حريري في ملحة الإعراب وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، من ضعائن على صيغة منتهى الجموع وقد صرفه، تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي. وقال امرؤ القيس ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، عنيزة ممنوع من صرف العلمية التأنيث وقد صرفه، فقالت لك الويلات إنك مرجني. فهذا مجمع عليه جواز صرف الممنوع للضرورة. وأما العكس وهو منع المصروف للضرورة فهو محل خلاف وهو مسموع. اختار ابن مالك ثوته. ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. أين الشاهد؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. في مرداس. نعم أحسنت أحسنت. الشاهد في قوله مرداس: منع مرداس من الصرف للضرورة وهو مصروف، يعني هو علم لا يوجد علة أخرى تكون مع العلمية فيمتنع من الصرف. قال ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قال: مواقفا بين ألال أو إلال. ألال كسحاب وكتاب، يقال ألال وإلال، وهو الجبل المعروف بعرفات، هذا اسمه عند العرب، وهو الوارد في أشعارهم. قال أبو طالب في لاميته: وبالمشعر الأقصى إذا عملوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل. وقال النابغة الذبياني: يزرن إلالا سيرهن التدافع، يزرن إلالا سيرهن التدافع. ثم شاعت تسميته بجبل الرحمة في كتب التفسير وشروح الحديث والفقه. قال: بين ألال فالنقى، النقى الرمل المعوج، واستأنف السبع وسبعا بعدها والسعي ما بين العقاب والصوى. استأنف السبع أي ابتدأ السبع يعني رمي الجمرات، وسبعا يعني رمى التي تليها الجمرة الثانية أيضا بسبع حصيات. بعدها والسعي أي المشي ما بين العقاب، العقاب جمع عقبة من مكان الوعر الصعب، والصوى الصوى الكدى جمع صوة، والصوى الحجارة التي تنصب على الطريق ليهتدى بها، الحجارة التي تنصب على الطريق ليهتدى بها يقال لها صوى. ويروى والسبع ما بين العقاب والصوى بدل السعي، فيكون المعنى أنه رمى الجمرة الأولى بسبع ثم الثانية بسبع كذلك، ثم رمى جمرة العقبة أيضا بسبع، لأنه بعد يوم العيد ترمى الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى وهي جمرة العقبة، كل واحدة ترمى بسبع حصيات، في مجموع الرمي في اليوم 21 حصاة. ويمكن أن يكون أراد بالسبع والسبع التي بعدها أن يكون أراد الطواف والسعي، لأن كل واحد منهما سبعة أشواط، وقد ذكر الشراح المعنيين. قال: وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلاه أجرا لغى. وراح بعد أن أكمل الرمي ثلاثة أيام أو يومين إن تعجل، للتوديع أي توديع البيت الحرام، في من راح قد أحرز ملك وأصاب أجرا وقلا قلا أبغض. ومنه في القرآن: أحسنت، ما ودعك ربك وما قلا، قال إني لعملكم من القادين. وقلا هجرا لغى، الهجر بضم الهاء القبيح من الكلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. يقال هجر الرجل يهجر هجرا إذا تكلم بقبيح. وقلا هجرا لغى، اللغى الباطل من الكلام كاللغو. قال العجاج: ورب أسراب، ورب أسراب حجيج كالضمي، ورب أسراب حجيج كالضمي عن اللغى ورفث التكلم. فاللغى واللغو الباطل من الكلام، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.